بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الثالث من القسم الأول. وخصص المؤلف رحمه الله هذا الباب لصفة المحبة وصفة الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب الرحمن وهو خليل الرحمن. وأورد في هذا الفصل عدداً من الأحاديث، وفصل الكلام في التفريق بين الخلة والمحبة والخليل والحبيب تفصيلاً رائعاً، ثم وازن بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل ووصفه بالحبيب، وأتى بما يوافق رأيه ورأي العلماء من أشياخه رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تفضيله بالمحبة والخلة. جاءت بذلك الآثار الصحيحة، واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله. أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره. أبو القاسم الخطيب هو أبو القاسم خلف ابن إبراهيم الخطيب. اختصر المؤلف رحمه الله على كنية شيخه أبو القاسم ولم يذكر اسمه، وهو خلف ابن إبراهيم الخطيب. ومن المعلوم أن المغاربة في البلاد المغربية كلها ما بعد السلوم إلى المحيط الأطلسي يشيع عندهم استخدام كنية أبو القاسم، ونحن في بلادنا كثيرا ما نسمي أولادنا بأبي القاسم، والمشارقة يتحرجون من هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقد ثبت أن رجلا نادى في السوق: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا أعنيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي أي محمد ونحوه، ولا تكتنوا بكنيتي بأبي القاسم. ولكن علماءنا نصوا على أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجوده بين الناس، وحتى لا يحدث له من الحرج ما حدث في اجتماع هذا السوق الذي ورد فيه الحديث. لكن فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في التكنية بأبي القاسم. وأبو القاسم خلف ابن إبراهيم الخطيب شيخ القاضي عياض هو من المقرئين المعروفين في بلاد الأندلس، والذين يتلقى عنهم علم القراءات وغيره من علوم العربية الإسلامية. ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتابه الغنية معرفاً به كواحد من شيوخه الذين أورد جعل هذا الكتاب فهرساً لتراجمهم، عرف به وذكر أنه توفي عام 11 بعد 500، ولكن علي القاري رحمه الله في شرحه لشفاء القاضي عياض وكذلك الخفاجي في حاشيته على هذا الشرح يذكران تاريخ وفاة الخطيب بأنه عام 21 بعد 500، وهذه فترة طويلة نحو 10 سنوات، فلا يبعد أن يكون في هذا التاريخ خطأ. عن كريمة بنت أحمد. كريمة بنت أحمد التي تعرف بها بعض كتب العلم بالمروزية، والصحيح عند بعض المحققين أنها المرودية نسبة إلى مرو الرود، مرو الرود، فهي تنسب إلى هذا الموضع أو هذه القرية في بلاد مرو بالمرودية، وقد جاورت في مكة وروت صحيح البخاري رحمه الله عن الكشميهيني، عن الكشميهيني، وتوفيت بعد أن عمرت نحو 100 سنة. تروي صحيح البخاري لأهل العلم في مكة، توفيت عام 63 بعد 400 رحمها الله تعالى. حدثنا أبو الهيتم. أبو الهيتم هو الكشميهني أو الكشماهني كما تقدم في أحد الدروس، وبعض طلمة العلم يقولون الكشميهيني وهو خطأ. حدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه. هذا كان الإسناد الأول، لأن روى هذا الحديث وهو من صحيح الإمام البخاري بإسنادين، الإسناد الأول عن شيخه الخطيب عن كريمة بنت أحمد عن الكشميهني، والإسناد الثاني يرويه عن حسين بن محمد الحافظ الذي يروي عنه كثيراً في كتابه الشفاء، وهو الملقب بالصدفي وبابن حيون وبابن سكرة وابن فيرو، كما تكلمنا سبق أن تكلمنا عن ذلك في دروس سابقة، وهو المتوفى عام 14 بعد 500. والحسين ابن محمد الحافظ الذي يذكره أحياناً بوصف القاضي أيضاً ويصفه بالشهيد أحياناً لاستشهاده في معركة قتندة، له سمي آخر هو الغساني والجياني، وهو أيضاً من شيوخ القاضي عياض، وكلاهما يروي عن أبي الوليد الباجي الذي ستأتي الرواية عنه في الإسناد، ولكن أهل العلم يجمعون على أن الذي يقصده في هذا الإسناد إنما هو ابن حيون أو ابن سكرة أو ابن فيرو أو الصدفي، وليس الجياني والغساني. حدثنا القاضي أبو الوليد. هو أبو الوليد الباجي. حدثنا عبد بن أحمد. حدثنا أبو الهيثم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف. أبو الهيثم هو الكشميهني، وأبو عبد الله محمد بن يوسف هو الفيرابري تلميذ الإمام البخاري، والفيرابري نسبة إلى فيرابر، من قرى وسط آسيا بكسر الفاء وبفتحها، وهو أوثق من روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد قرأ عليه الصحيح مرتين، وهو المتوفى عام 20 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هو المسندي، وقد روى الإمام البخاري عن 4 من المحدثين، كل منهم يسمى عبد الله بن محمد، لكن شراح الشفاء يجمعون على أن المقصود هنا هو عبد الله بن محمد المسندي المتوفى عام 29 بعد 200. وقد سمي المسندي لأنه يحبد الرواية للحديث مسندة، فإذا ما روي له الحديث غير مسند أو قد سقط بعض رجال سلسلة الإسناد لا يأخذه ولا يكتبه ولا يرويه. حدثنا أبو عامر، أبو عامر هو عبد الملك بن عمر العقدي المتوفى عام 205. حدثنا فليح، حدثنا أبو النضر عن بسر، عن بسر بن سعد. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية المدني، وبسر بن سعيد هو ابن الحضرمي المتوفى عام 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. فهذا الحديث حديث صحيح يرويه الإمام البخاري، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه باتخاذ الله خليلا، ولم يعطي هذا الحق لأحد من أصحابه، ولو كان بوسعه أن يفعل لخص به أبا بكر رضي الله عنه. ودور أبي بكر رضي الله عنه في الدعوة معلوم ومشهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد الأحاديث المتضافرة يكبره أيما إكبار. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله، هو حديث الإمام مسلم: وإن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه خليل الله. ومن طريق عبد الله بن مسعود: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص بكل وضوح أنه اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا أذن منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. هذا حديث الإمام الترمذي رحمه الله، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يعجبون من اتخاذ الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه بأوصاف خصهم بها، وأثبت ذلك في محكم التنزيل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما سمعه منهم، و بعد ذلك بيّن ما خصه الله به عليه الصلاة والسلام. وأول ما بيّنه لأصحابه وأكده لهم أن الله اتخذ نبيه إبراهيم خليلا، كما جاء في محكم التنزيل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. وقال آخر: ما ذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. ماذا يعني ما هذا بأعجب من نبي الله موسى؟ يعني لئن اتخذ الله نبيه إبراهيم خليلا فإنه خص نبيه موسى عليه السلام بأنه كلمه تكليما، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وكلم الله موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وخص الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى بأن خلقه من غير أب، فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وبعثه نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. آدم اصطفاه الله بنص القرآن الكريم في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك. نجي الله كليمه، نعم. والنجوى هي الكلام في سر إلى حد ما بين اثنين، وقد يكون أكثر من ذلك، كما قال الله جل من قائل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. بعد أن أكد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما كانوا يتحدثون فيه من اتخاذ الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم خليلا، ولموسى كليما ونجيا، ولعيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى كلمة الله ألقاها إلى مريم، وآدم بالاصطفاء والاختيار، أكد لهم هذا وبين لهم أنه أيضا وهبه الله سبحانه وتعالى من أوصاف الرفعة ما بينه لهم واحدة تلو الأخرى، أولاها أنه حبيب الله، نعم. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. حامل لواء الحمد يوم القيامة، كما تقدم في الدرس السابق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في عرصات القيامة ويسجد لله سبحانه وتعالى ويعلمه الله محامد كثيرة يحمد بها ربه، ثم يقال له: اشفع تشفع وسل تعطى. والها هنا للسكت، لأن سل فعل أمر وتعطى جواب الأمر مجزوم بحذف حرف العلة، والفعل المضارع أو الفعل المعتل إذا حذف حرف علته واقتصر على حرف واحد منه أو اثنين لحقتها السكت. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. أول شافع وأول مشفع، شافع في الناس في الشفاعة الكبرى التي يقصده الناس لحدوثها بأن ينجيهم الله وينقذهم من هول ما هم فيه في الموقف العظيم، فيشفع للخلائق فيشرع في الحساب ويساق أهل الجنة إلى يساق أهل النار إلى النار، ويدخل أهل الجنة الجنة ويفوزون برضوان الله سبحانه وتعالى. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. فرق بعض شراح الشفاء بين شافع ومشفع، قالوا الشافع الذي يعطى الشفاعة فيشفع للناس ويخفف عنهم ما هم فيه، ومشفع قالوا بمعنى مقبول الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك يتوجه إلى باب الجنة ويمسك بحلق بابها أو أبوابها ويؤذن له في الدخول، كما تقدم معنا في الدرس السابق من أن الملك الموكل بفتح الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيخبره بنفسه فيقول أمرت بك أبدأ، يعني أن الملك أمر بأن يبدأ دخول المؤمنين الجنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المزية والصفة التي وصف الله بها وأعطاه إياها من هذه المكارم العظيمة، ثم يعقب بقوله ولا فخر، ولا فخر، ولا هذه النافع للجنس، وفخر بالوقف عليها بالسكون ساكنة، ولكن الأصل فيها أنها مبنية لأنها بعد لام الجنس، اسم لام الجنس يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، فهي في الأصل بلا فخر. والمعنى الكلام التام بتقدير قول آخر هو بلا فخر في ذلك، يعني أني أذكر هذا وأبينه لا مفتخرا به ومتعاظما، وإنما أبينه اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل وأما بنعمة ربك فحدث. وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة ليس حبيب الرحمن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا، وفيه أنه مكتوب في التوراة ليس حبيب الرحمن. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله. أراد أن يبين القاضي الآن بعد أن حدد موضع النزاع في أيهما أفضل، الخلة أو المحبة، جاء بعدة معان لكلمة الخليل، يحاول أن يميز بين الخليل والحبيب والخلة والمحبة. أعيد مرة أخرى. وأصل اشتقاقها فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال، يعني أن الخليل منقطع لله سبحانه وتعالى، معتمد عليه، متوكل عليه، لا يلجأ إلى غيره ولا ينظر في حاجته عند الآخرين. وهذا معلوم من الناس جميعا أنهم إذا حزبهم أمر وضاقت عليهم الضوائق فإنهم كثيرا ما يفكرون في أحوال في من هم أحسن حالا منهم للاعتماد عليه والترجي وطلب العون والمساعدة، لكن الخليل معتمده ومتوكله هو الله سبحانه وتعالى لا أحد غيره، فهذا معنى من معاني الخلة. نعم. قيل الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. الخليل بمعنى المختص، يعني من هو يكون خاصا بك، من يكون أنت تلوذ به ولا تلتفت إلى غيره، هو بالنسبة إليك كل شيء، هو بمثابة الأمر الخاص والذي تخصه في كل حاجاتك، يكون تمة ارتباط بين الخليل وخليله بمعنى التعلق والارتباط التام بين الخليلين. نعم. وقال بعضهم أصل الخلة الاستصفاء. أصل الخلة الاستصفاء، هذا معنى ثالث، أن الخلة تعني الاستصفاء والاختيار، أن يستصفي الإنسان من بين غيره من يكون خليلا له، فالله سبحانه وتعالى يصطفي، بل اصطفى من سائر أنبيائه ورسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته عامة للناس أجمعين. نعم. وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده. النبي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، هو بهذا المعنى معتمد على الله سبحانه وتعالى في سائر أحواله، والله سبحانه وتعالى قدمه على كثير من خلقه بأن جعله إماماً لغيره من الأنبياء والمرسلين. وهذا معلوم، في أن أكثر الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال إني جاعلك للناس إماما، هكذا بنص القرآن في سورة البقرة. فقال إبراهيم عليه السلام بعد ذلك ومن ذريتي، فأراد أن تكون أيضا الإمامة لذريته من بعده. قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، يعني من ذرية إبراهيم من هم ظالمون لأنفسهم، فهؤلاء لا ينالون الإمامة وإن ادعوها وإن اعتقدوا أنهم بانتمائهم لإبراهيم في النسب عليه السلام هم ينالون هذه الإمامة. قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، وإنما الإمامة لمن هم مؤمنون بما كان عليه إبراهيم من الملة الحنيفية السمحة. نعم. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره، إذ جاءه جبريل وهو في المنجنيق. المنجنيق آلة الرمي معروفة في الحروب عند الأقدمين، يقذف بها على أسوار المدن التي تحاصرها الجيوش، ويرمى بها لهدم تلك الأسوار أو لإحراقها أو لإحراق من ورائها وإحراق أبوابها حتى يتأتى اقتحامها، اقتحام تلك المدن. فهو كلمة أعجمية معربة، وقد نص علماء العربية على أن الكلمة إذا وجد فيها الجيم والقاف فهي أعجمية معربة، إذا وجد في اللفظ المستعمل في العربية الجيم والقاف معا فهو دليل على أنه ليس مشتقا من الأصول العربية في اللغة العربية، وإنما هو لفظ أعجمي. ومن ذلك يقولون الجوقة، يقصدون الجماعة، ويقولون الجوسق، ويقولون جلق في اسم إحدى مدن الشام وهي دمشق. فهذه الألفاظ أعجمية. نعم. جاءه جبريل وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. نبي الله إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم تحدى قومه الذين كانوا يعبدون الأوتان فكسرها وعلق الفأس في على كتف أحدها، أبقاه ليكون شاهداً على ضلالهم، ثم جاءوا به ليحاسبوه ويعاقبوه، فبين سفاهة عقولهم بأن من كسره إنما هو الذي يحمل الفأس على كتفه وهو ذاك الصنم، وبين له أن الصنم لا يفعل شيئاً من هذا لعلمهم به أنه جماد، فبين لهم سخافة عقولهم وضلالهم فيما يعبدون، ولم يهادنهم فتحدوه، فأرادوا عقابه بأن أوقدوا النار العظيمة وعزموا على إلقائه فيها عليه السلام. قال علماؤنا وقد ثبت على توحيده وقذفوا به في النار، فجاءه جبريل عليه السلام يسأله: ألك حاجة؟ فأجابه: أما إليك فلا. وبعض علمائنا يذكرون أنه من تمام القول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فلي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. وألقي فتركه جبريل عليه السلام، وأمر الله سبحانه وتعالى النار أن تتحول برداً وسلاماً، فسلبها قوة الإحراق. وقال الله جل من قائل: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، فلو كانت برداً فقط لا مات من شدة البرد، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون هادئة ومكانا وموضعا ينحط فيه فلا يصيبه منها شيء، لا من حرها ولا من بردها، وكان ذلك إعجازا عظيما لنبي الله إبراهيم عليه السلام. وقال أبو بكر بن فورك، أبو بكر بن فورك هو من كبار علماء الأصول والفقه والحديث، والتفسير وعلم الكلام، كان عالم عصره، وكان في وسط آسيا رحمه الله في زمانه بمنزلة أستاذ العلماء، واسمه محمد بن الحسن، وكنيته أبو بكر. و كأي عالم في القديم تكون له مواقفه الشجاعة ويتصدى للظالمين فيتم عقابه بالكيد له، فقد مات رحمه الله مسموماً عام 406 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتفى المؤلف القاضي عياض في كتابه هذا بابن فورك احتفاء كبيرا وأورد له كثيرا من الآراء في هذا الفصل. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. الخلة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار، يعني كما هو معلوم في الصديقين المتحابين الخليلين لهما من الأسرار لبعضهما ما ليس عند الآخرين، تجد الواحد منهم إذا شكا إلى صديقه وخليله، وهكذا الآخر يبادله ذلك، وهو أمر ملحوظ فيما يتعلق بعلاقة الناس ببعضها. وفي الآثار: فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الخليل يتأثر حتى في مواقفه بسلوك خليله. نعم. وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. وقد بين ذلك في كتابه تعالى بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فأوجب للمحبوب ألا يؤاخذ بذنوبه. قال هذا: والخلة أقوى من البنوة، لأن البنوة قد تكون فيها العداوة، كما قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هنا المؤلف يبين أن الخلة قد تكون فيها أو لها ارتباط بمعنى المحبة، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن بعض من ادعى صلته بالله سبحانه وتعالى وذكر ذلك في سورة المائدة: نحن أبناء الله وأحباؤه، وهي دعوة نصرانية أعقبها الله سبحانه وتعالى بالرد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كان أمركم كذلك ولكم هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى فذلك يوجب العفو عنكم والتسامح معكم في كل ما يقع منكم وهيهات. فالله سبحانه وتعالى لا يدانيه أحد من خلقه، وما كان الله ليتخذ أحدا من عباده على هذا النحو من ادعاء البنوة، بل إن البنوة كما أثبت الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أيضا قد يكون فيها بعض عداوة، كما قال الله جل من قائل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة، فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهم السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه والانقطاع عمن دونه والإضراب عن الوسائط والأسباب، أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي إلطافه. إذن هنا فسر الخلة بمعنيين وستأتي معاني أخرى. عندهما وما خالل بواطنهما من أسرار الإلهية ومكنون غيوبه ومعرفته أو لاستصفائه لهما. الاستصفاء هو الاختيار وهو المعنى الثالث. واستصفاء قلوبهما عمن سواه حتى لم يخاللهما حب لغيره، ولهذا قال بعضهم الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. الخليل من لا يتسع قلبه لسواه، يعني لخليله. فهذا المعنى فيه بيان واضح لقوة العلاقة بين الخليل وخليله، فلا يرى إلا بمنظار خليله، ولا يفكر إلا بتفكير خليله، هذا في حياة الناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الله خليلا له، فهو يقصر محبته على الله جل وعلا. وسيبرهن المؤلف بشعر بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخوته للنبي صلى الله عليه وسلم هي أخوة الإسلام، واعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أبي بكر على الدعوة مشهود به في كثير من الأحاديث النبوية، ولكن الخلة خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليبلغ هذه الدرجة العالية. واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع، درجة الخلة أو درجة المحبة، فجعلهما بعضهم سواء، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا. هل الحبيب والخلة بمنزلة واحدة أم أحدهما أفضل من الآخر؟ عند بعض أهل العلم الخليل أفضل من الحبيب، وسوف يورد المؤلف هذه الآراء، وبدأها بكون اللفظين بمعنى واحد، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن وهو خليله. نعم، لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة، وبعضهم قال درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل. فلم يتخذه، وقد أطلق المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم، وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم. فإذا هي ثلاثة أقوال: القول الأول الاستواء في المنزلة بين الخلة والمحبة، والقول الثاني وهو أن الخلة أرفع درجة، ودليل القائلين به أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه اتخذ الله خليلا ولم يتخذ غيره، ولو اتخذ أحد من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر، خصه الله سبحانه وتعالى بالخلة، يعني أنها أرفع درجة من المحبة. ولكن الذي عليه أكثر علمائنا هو أن المحبة أعلى من الخلة، ودليلهم في ذلك هو من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فمن المعلوم أن نبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة المشفع في الناس أجمعين، وهو الذي ينشد إبراهيم عليه السلام أن يدخل في أمته في عرصات القيامة لدخول الجنة، وذلك يعني أن المحبة أعلى درجة من الخلة لاختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق، وهي درجة المخلوق. هذا فيما يتعلق بالناس، لكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو التوفيق والإحسان. نعم. فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض، فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه، وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. فالمحبة إذن عند علمائنا أرفع درجة من الخلة، وذلك لاتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بها بصريح القرآن كما جاء، كما سيجيء في بعض أدلة القاضي عياض في هذا الفصل. لكن المحبة فيما يتعلق بالناس غير التي فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى منزه عما يتصف به الناس، فتكون محبة الله جل وعلا لنبيه هو التوفيق والإحسان ويعني التمكين والنصرة، لدرجة أن تنكشف له من أسرار الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر أحد غيره الاطلاع عليه. وقد تقدم بعض هذا في حديث الإسراء التي تقدمت في الفصول السابقة من هذا الباب. نعم. ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى وبسخطه يسخط. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني، وبدا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآيات الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله الآية. حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا، كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم، فأنزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول. صور أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يريد أن يرفع نفسه إلى درجة التأليه، وهو ادعاء باطل وزائف لا شك في ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عقبها يكذبهم: قل أطيعوا الله وأطيعوا، قل أطيعوا الله والرسول. نعم. فزاده شرفا بأمرهم بطاعته، وقرنها بطاعته، ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة، يطول جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة، ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده. فمن ذلك قولهم: الخليل يصل بالواسطة من قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والحبيب يصل إليه به من قوله فكان قاب قوسين أو أدنى. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهو الخليل، والله سبحانه وتعالى يطلعه، بينما في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب فكان قاب قوسين أو أدنى دون طلب. نعم. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالخليل عليه السلام إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون، والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي، فابتدئ بالبشارة قبل السؤال. والخليل قال في المحنة حسبي الله، والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال واجعل لي لسان صدق، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك. أعطي بلا سؤال، والخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. انتهى الفصل. فما ألطف هذه المقارنة التي عقدها القاضي عياض نقلا عن ابن فورك في بيان ما وعد الله به خليله إبراهيم وما وعد به نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما منحه الله سبحانه وتعالى بطلب من الخليل مع بلوغه هذه الصفة وصفة الخلة، ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان العرض يأتي إليه والمنح تتوالى بنص القرآن دون ما طلب منه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.